لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب الاستبراء، باب الاستبراء. ومر بنا في كتاب العدد بأن المعتدات ست: الحامل والمتوفى عنها زوجها، والحائل ذات الأقراء، والصغيرة أو الآيسة، ومن ارتفع حيضها ولم تدري سببا للارتفاع، وامرأة المفقود. وذكرنا كل صنف من هذه الأصناف. أما الحامل فعدتها وضع الحمل، وأما المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حامل فعدتها 14 و10 أيام، وأما ذات الأقراء فعدتها 3 حيض، وأما الصغيرة والآيسة فعدتها 3 أشهر، وأما من ارتفع حيضها ولم تدري سببا للارتفاع فعدتها 1 سنة، وأما امرأة المفقود فتتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد إن كانت من ذوات الأقرى 3 حيض، وإن كانت صغيرة أو آيسة 3 أشهر تعتد العدة التي تلائمها بعد التربص. ومر بنا بأن من مات زوجها الغائب فإنها تعتد منذ أن مات، ومن طلقها زوجها وهو غائب فتعتد من تاريخ الطلاق، علمت به أو لم تعلم. ثم مر بنا الإحداد، وهو أن تجتنب المرأة المتوفى عنها تجتنب الزينة والطيب والكحل والحلي وما يرغب في جماعها، هذا يسمى بالإحداد. فالمرأة تحد على غير الزوج يوم، يومين، 3، وأما على الزوج فتعتد 14 أشهر، وإذا كانت حامل فإنها تحد إلى أن تنتهي العدة، وهذا مر بنا فيما سبق. الآن الاستبراء: إنسان عنده جارية ويواقعها، وقد أحل الله له مواقعتها، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا وقع الجارية التي يملكها فما هي عدتها؟ ليس عليها عدة، وإنما عليها الاستبراء، بمعنى أن نتأكد وأن نطمئن وأن نثق ببراءة الرحم، لأجل ألا يواقعها إنسان وقد تكون حامل، فقد يواقعها وهي حامل. فلذلك لا بد من الاستبراء. بالنسبة للزوجة نقول عدة، لأنها تتكرر، إما 3 أشهر، إما 3 حيض، إما 1 سنة، إذا كانت ممن ارتفع حيضها ولم تدري ما هو السبب، إما أن تضع الحمل إذا كانت حامل، هذا يسمى عدة لأنه يتكرر، عدة لأنه يتكرر، ما نكتفي بحيضة أولى ولا بحيضة ثانية، وإنما بعد الحيضة الثالثة، لأنها زوجة والزوج له حق في مراجعتها، فقد يبدو له أن من الأحسن أن يعود، ويرى أن في الطلاق خرابا لبيته ودمارا لأسرته وضياعا لأطفاله، فيرجع إلى الرشد والصواب، فيعطى فرصة لأجل إذا رغب في العودة. لكن ملك اليمين لا، واقعها، فإن حملت فهي أم ولد، وإن لم تحمل فهي لا تزال كأنها مال من حقه بعد الاستبراء أن يبيعها على زيد أو عمرو أو على بكر أو خالد. فالاستبراء لأجل براءة الرحم أنها ليست حامل، أما العدة بالنسبة للزوج فإنها تحتاج إلى تكرار. لو أن إنسانا واقع أمته، هذه تحتاج إلى استبراء. لو أن إنسانا عنده أمة وزوجها على زيد أو عمرو، زوجها على حر إذا كان يجوز له ذلك، زوجها على رقيق، هل نقول استبراء أو نقول عدة؟ هذه عدة. إذا كانت زوجة فالمطلوب والواجب والمتبع أن يكون هناك عدة. وأما إذا كانت بملك يمين، يعني سيدها هو الذي وقعها، فلا تحتاج إلى عدة، وإنما تحتاج إلى استبراء. وقد ورد النص عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن لا يسقي أحدنا بمائه زرع غيره، بمعنى أن المرأة قد تكون حامل، فإذا واقع الإنسان امرأة حامل فقد سقى بمائه زرع غيره، أو سقى بمائه ولد غيره، كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب الاستبراء. الاستبراء، فرقنا أيها الأحباب بين الحرة والأمة، فقلنا الحرة لابد من التكرار لأنها حقوق يتعدى إلى يعني إلى جانب معرفة براءة الرحم، هناك حق للزوج، هناك حق للأسرة، فلا بد من التعدد لأنه يحتاج إلى تكرار. أما الأمة فلا يحتاج إلى التعدد، المهم أن نتأكد أن رحمها لا يوجد به ولد. نعم. مأخوذ من البراء وهي التمييز والقطر، ومنه بريو اللحم من العظم إذا فصل منه في اللغة، ومنه بريو اللحم من العظم إذا فصلنا اللحم من العظم. والمرأة أي الأمة في هذه الفترة نقطع ونجذب ونتأكد ونطمئن إلى عدم وجود ولد في رحمها لأجل ألا تختلط الأنساب. نعم. مأخوذ من البراء وهي التمييز والقطع. نعم. وشرعا تربص من التمييز والقطع، بمعنى نقطع أن الرحم بريئة استبراء، لا يوجد بها ولد لزيد، ولا يوجد بها بنت لعم، لا ذكر ولا أنثى، الولد يشمل الذكر والأنثى، لا ابن ولا بنت، فلأجل التعقد للقطع، لأجل أن بينما لو أن هذا وقعها ثم ذهب بها إلى السوق وباعها ثم وقعها المشتري وحملت، لا ندري هل الحمل من الأول أو من الثاني، ويحصل بذلك اختلاط للأنساب وتضارب بها. نعم. وشرعا تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين. نعم. ومن ملك أمة يوطأ مثلها. من ملك أمة يوطأ مثلها، هذه العبارة لها منطوق ومفهوم. العبارة بمنطوقها من ملك أمة يوطأ مثلها، طيب المفهوم ما هو؟ الذي لا يوطأ مثلها. هل إذا ملك فتاة طفلتان عمرها 4 سنوات عمرها 5 سنوات هل نقول لا بد من الاستبراء؟ لا. فإذا ملك أمة اشترى جارية وهذه الجارية يوطأ مثلها، يجامع مثلها، بمعنى يمكن أن تكون حامل، فلا بد من الاستبراء. أما إذا ملك من لا يوطأ مثلها فلا تحتاج إلى استبراء. نعم. من ملك أمة يوطأ مثلها ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك، أو هبة أو إجارة أو جعالة أو ميراث أو سبي أو غير ذلك، بأي طريقة ملكها، ببيع، عندك جارية بعتها على زيد هذا نسميه بيع، هبة، عندك جارية وهبتها لزيد هذا يعتبر انتقل بطريق الملك، طيب بطريق عوض عن إجارة، أنا عندي دار وأجرتها على زيد، قال والله ما عندي فلوس لكن عندي الجارية هذه يعطيك إياها بمقابل الإجارة، قبل، هذا مقابل إجارة. طيب أو جعالة، وش معنى أو جعالة؟ أنا عندي سيارة قد خربت، عندي جدار سقط، عندي مزرعة تريد أن تسقى، أقول من أصلح سيارتي فله هذه الجارية، من بنى هذا الجدار فله كذا، من رد لي بهيمتي الضائعة المفقودة فله كذا، هذا يعتبر جعالة، لأن الأجار في عقد بيني وبينك بالسنة كذا، أن تعمل كذا، أن تبني الجدار بكذا، لكن الجعالة أنا وقفت أمام الناس وقلت أيها الناس من فعل كذا فله كذا، أي واحد منكم يفعل هذا الشيء فله كذا، فهذا يعتبر جعالة. أو سبي، أو سبي بمعنى حصلت معركة بين المسلمين والكفار فانتصر المسلمون واسترقوا الكفار فأسروهم، فيعتبر الجواري سبيا للمسلمين. نعم. من صغير وذكر وضدهما وهو يعني الكبير إذا ملكها من صغير، إذا ملكها هذه الجارية من صغير، أو ملكها من رجل ذكر، أو ملكها من كبير، أو ملكها من أنثى، وجب عليه الاستبراء. إذا ملك الإنسان جارية عن من أي إنسان وصلت إليه، سواء كان البائع كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى. ورواية أخرى أنه إذا كانت من صغير أو امرأة فلا استبراء، لأن مالكها السابق طفل لا يمكن أن يجامع ولا يمكن أن تحمل، لأن مالكتها امرأة، فالمرأة لا يمكن أن أن يكون في بطن جاريته حمل من المرأة، لا. فإذا كان هذا القول، إذا كان المالك صغيرا، مالك والسابق صغير كبير ذكر أنثى، يجب الاستبراء من أي شخص كان. القول الثاني على أن الاستبراء للتأكد من سلامة الرحم، فإذا وصلت إلينا هذه الجارية عن طريق طفل فنعرف أنه لا يمكن أن تحمل من الطفل هذا. إذا وصلت إلينا الجارية واشتريناها من امرأة فلا يمكن أن تحمل من المرأة، لأننا تأكدنا من سلامة الرحم. نعم. حرم عليه وطوها ومقدماته. حر هذا القول الأول، وبه قال الأئمة الثلاثة. هنا يقول حرم، وهو يشير إلى مذهب الأئمة الحنابلة، يقول وبهذا قال الأئمة الثلاثة، الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الإمام أبو حنيفة رحمهم الله جميعا، كلهم أي الأئمة الأربعة قالوا إذا ملك جارية حرم عليه الوطء قبل الاستبراء، بغض النظر عن مالك الجارية السابق رجلا امرأة طفلا كبيرا صغيرا، لا ننظر إلى المالك السابق، وإنما إذا ملكها الإنسان فلا يواقعها إلا بعد الاستبراء. رواية أخرى للأئمة الحنابلة بأنه إذا كان المالك السابق طفل فلا يحتاج إلى استبراء، لأن لدينا قناعة أن الرحم بريء. إذا كان المالك السابق امرأة فلا يحتاج إلى استبراء، لأن لدينا قناعة ببراءة الرحم. نعم. حرم عليه وطوها ومقدماته، مقدمات الوط كالتقبيل واللمس، لأنها قد تكون حامل. نعم. أي مقدمات الوطء من قبلة ونحوها قبل استبرائها، لأن قد تكون حامل، وإذا كانت حامل وش يكون البيع؟ فاسد. وش يكون البيع؟ باطل. فاسد ولا باطل؟ باطل. باطل. إذا كانت حامل فالبيع باطل. ومر بنا إذا تبين أنها حامل، حامل أم ولد، وأم الولد هل يجوز بيعها؟ لا. ما حكم البيع؟ باطل. فيقول حرم الوطء والمقدمات، مقدمات الوطء كالتقبيل واللمس والاستمتاع بأي شيء من أنواع الاستمتاع المعروفة، حتى يطمئن إلى براءة الرحم. فإذا اطمئن، وهذا يحصل بحيضة، وهذا يحصل بحيضة، فإذا اطمأن إلى سلامة الرحم جاز له كل شيء، أو والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. نعم. لقوله عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. رواه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي معه زرع غيره، بمعنى لا يجامع امرأة حامل، بل عليه أن يتوقف، إذا اشتراها ينتظر فترة حتى تحيض، ولا نقول ثلاث حيض عدة، لا، حيضة واحدة، قد تكون في الشهر مرة، قد تكون في أقل من شهر، قد تكون في نصف شهر، والنساء يتفاوتن في ذلك، لكن إذا اشتراها وواقعها ربما تكون حامل، وهذا فيه حرمة. نعم. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. نعم. وإن أعتقها قبل استبرائها لم يسق. ورد حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع، يعني إذا كانت نتيجة سبي، إذا كانت نتيجة سبي وهي حامل ممكن نردها ولا ما ترد؟ لا ما ترد. التي ترد إذا اشتريتها، إذا اشتريتها من مالكها وتبين أنها حامل فالبيع باطل وتعتبر أم ولد، تعتق بمجرد موته من كل ماله. لكن إذا كانت نتيجة سبي بين المسلمين والكفار فهذه لا ترد، وإنما تترك حتى تضع الحمل. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا توطأ حامل حتى تضع. نعم. وإن أعتقها قبل استبرائها لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها. هنا مسألة، وإن أعتقها قبل استبرائها فأصبحت الآن حرة، هل له أن يتزوجها؟ لا، لأنها قد تكون حامل، ولا يمكن أن يتزوج امرأة حامل. فإذا أعتقها قبل استبرائها فلا يحل له أن يتزوجها. نعم. وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها يطوى. وقد ونقل عن الرشيد، عن هارون الرشيد، أنه كانت عنده جارية فأعتقها وتزوجها، فأنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا الأمر، قال قد تكون حامل، فلا بد من التأكد ببراءة الرحم، فالعتق لا يكون مبيحا للتزوج حتى نستبرئها. نعم. وكذا ليس لها أن تتزوجها وإن أعتقها قبل استبرائها لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها. نعم. وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها يطوى. ويقول هنا وكذا ليس لها أن، ما دام منعناها أن تتزوجه فليس لغيره أن يتزوجها إذا كان البائع يطأها، فلا توطأ إلا بعد الاستبراء، يعني لا سيدها الذي اشتراها ولا من تزوجها بعد الشراء ليس لأي منهم أن يطأها قبل الاستبراء. نعم. ومن وطئ عمته ثم أراد تزويجها أو بيعها، هذه مسألة جديدة، أو بيعها حرم حتى يستبرئها. هذه مسألة جديدة. إنسان عنده أمة وهو يواقعها وقد أحل الله له ذلك، ثم أراد أن يزوجها ثم أراد بيعها، هي ملك يمين، من حقه أن يبيعها، من حقه أن يزوجها. يقول حرم عليه البيع وحرم عليه أن يزوجها قبل الاستبراء، لأنها قد تكون حاملا منه فلا يصح له أن يبيعها قبل الاستبراء، ولا يحق له أن يزوجها قبل الاستبراء. فإذا أراد البيع فلا بد أن يستبرئ، وإذا أراد التزويج فلا بد أن يستبرئ. نعم. ومن وطئ، ومن وطئ عمته ثم أراد تزويجها أو بيعها حرما حتى يستبرئها. حرما، ما هما اللذان حرما؟ التزويج والبيع. البيع أو التزويج. هو الآن يطأ وبداله احتاج القيمة، نقول لا حرج من البيع، لكن تتريث تنتظر حتى تستبرئ، لأنها قد تكون حاملا منك، فتكون قد بعت امرأة حاملا منك، فهذا لا يجوز. قال طيب أنا ما أريد البيع، تبقى في ملكي، ولكن أريد أن أزوجها لفلان فهو في حاجة، نقول نعم يحق لك أن تزوجها لفلان أو فلان، لكن لا يكون التزويج إلا بعد الاستبراء. نعم. فإن خالف صح البيع دون التزويج. فإن خالف يعني باعها صح البيع، لكن التزويج لا يصح، لأنه كيف يزوج امرأة قد يكون في بطنها ولد؟ فإذا خالف البيع صحيح وإذا تبين أنها حامل البيع باطل. نقول الآن البيع صحيح، وإذا تبين أنها بيعت وهي حامل فالبيع باطل، لكن التزويج من الأساس باطل، لأنك زوجت امرأة لم نتأكد من براءة رحمها. وإن آتق سريته أو أم ولده أو أتقت بموته لزمها استبراء نفسها. هو مسألة أيضا جديدة، عنده امرأة يتسراها فأعتقها وهي أمه، أعتقها، أو أم ولد وأعتقها، أو مات عن أم الولد فإنها تعتق بموته من كل ماله. فإذا أعتقها قال يا فلانة أنت حرة لوجه الله عز وجل وهي أمة، أو ليست أمة وإنما هي أم ولد فاعتقها وهو حي، أو مات فعتقت أم الولد فلا يحق لها، أي للأمة المعتقة أو أم الولد المعتقة أو أم الولد التي عتقت بموته، فلا يصح لها الزواج إلا بعد الاستبراء. أنا قلت الآن وإن أعتق سريته أو أعتق أم الولد أو عتقت أم الولد يلزمها الاستبراء. ما الفرق بين العبارات الثلاث؟ السرية أعتقها، أم الولد أعتقها، أم الولد عتقت، ما الفرق بين هذه الثلاث؟ السؤال واضح أو لا؟ واضح السؤال؟ نعم نعم. السرية مملوكة، أعتقها أي أم الولد، أم الولد أعتقها في حياته، في حياته، وأم الولد عتقت بعد موته، عتقت بعد موته. أحسنت، هذا الجواب الصحيح. قلنا عنده سرية أعتقها، قال أنت حرة، عنده أم ولد لم ينتظر إلى الوفاة وإنما قال في حياته أنت حرة أعتقها. طيب أم الولد عتقت، يعني لا مجال لأخذ رأي الورثة أو الموافقة أو غير ذلك، عتقت أم الولد بمجرد الموت، عتقت من كل ماله، ولا ننظر هل هي من الثلث من غير الثلث، أوصى لم يوصي، تعتق أم الولد بمجرد موته. لو أردت أسأل أقول أم الولد من هي؟ من هي أم الولد؟ عندي مثلا زوجة وجابت لي ولد وسميته علي، هل أم علي هذه هي أم الولد؟ عندي زوجة وجابت ولد وسميته محمد، هل هي أم الولد هذه ولا ما هي أم الولد؟ عندما نقول أم الولد من نعني بها؟ من نعني بها؟ نعم، من نعني بها؟ المملوكة إذا حملت بما فيه خلق إنسان نقول أم ولد، وإذا وضعت قطعة لحم لم يخلق فلا عبرة بذلك. فأم الولد إذا وقعها سيدها نقول تعتق بموته من كل ماله، أما مثلا إذا ما جابت ما حملت بما فيه خلق إنسان من حق الورثة بعد موت مالكها أن يبيعوها أو تبقى عندهم مملوكة، لكن إذا حملت ما فيه خلق إنسان تعتق بمجرد موته. ما لكن ترث ولا ما ترث؟ هل ترث؟ هل ترث؟ هل لها القسم؟ يقسم لها إذا كان عنده زوجتين يعطي هذه ليلة وهذه ليلة وأم الولد ليلة. طيب ترث؟ لا ترث، لا ترث ولا قسم لها، وإنما تعتق بمجرد موته من كل مال. لكن لو اعتقها ثم تزوجها هل ترث أو لا ترث؟ ترث، تكون كبقية الزوجات إذا اعتقها ثم تزوجها. نعم. وإن أعتق سريته أو أم ولده أو أعتقت بموته أو يعني أعتقها أو عتقت، أعتقها هو أعتقها قبل موته، السرية أعتقها، ليس هناك ولد يكون سببا في العتق. أم الولد بدل ما تنتظر إلى أن يموت أراد أن يعتقها وهو على قيد الحياة، أو عتقت لم يعتقها وإنما عتقت لأجل موته. نعم. لزمها استبراء استبراء نفسها، يلزمها أن تستبرئ نفسها إذا